القاهرة تقدم وفي رواية أخرى. فاطمة عمري. المخرج الكبير الأستاذ داود عبد السيد. مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مهرجان عريق، أول مهرجان دولي للسينما في العالم العربي، وفي رواية أخرى هو مهرجان بلا أهداف، به عيوب تنظيمية، خالي من سوق للأفلام، مكبل بالروتين وبوهم عضوية الاتحاد الدولي. كلاهما صحيح، العراقة لا تنفي المشاكل اللي في المهرجان، إنما الواضح أن المشاكل بتبقى أكثر وضوحا كل شوية وبيحاولوا يعالجوا هذه المشاكل. كان في تصريح لحضرتك بأنه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بيستضيف نجوم لا يمثلون الصف الأول من النجوم العالميين. أنت بتستضيفي ناس وبتفعلوا فلوس علشان يكون. أنا شايف أن الضيوف يجب أن يسعوا المهرجان مش المهرجان يسعى إليه. المتعة في أفلامي متعة فنية متكاملة تخلق وعيا غير مزيف، وهي ليست بعيدة عن الجمهور، فأنا لا أصنع أفلاما لكراسي فاضية. وفي رواية أخرى لا يطلب المنتجون داود عبد السيد. ما قلته هو ليس تقييم الأفلام اللي عملتها، وإنما هو تحديد الأهداف اللي أنا عايز أعملها في أفلامي. حكاية المنتجين ده سوق، فالمنتج دايما بيبقى قدامه الاختيار ما بين الرابح والأكثر ربحا. ما بعتقدش إن أنا من الأكثر ربحا، إنما أنا بعتقد إن أنا بعمل أفلام برضو بشكل ما رابح. المخرج الكبير الأستاذ داود عبد السيد. السينما لا تعالج قضايا ولا تحل أزمات، وفي رواية أخرى السينما المصرية سطحية ودعائية عندما تتطرق للأزمات الطائفية ووضع الأقباط. موافق، أنا قلت كده ولا زال رأيي كده، يعني أنك تقولي أن ما فيش أي مشكلة وما فيش فتن طائفية والناس كلها بتحب بعض والأسيس بيبوس الشيخ الواقع أن في مشاكل، وعلى الدولة والشعب والناس أنهم يواجهوا المشاكل من غير ما نجملها. أنا لست مخرج استوديو، يأتيني أي نوع من السيناريوهات فأقوم بإخراجه. وفي رواية أخرى ليس لدي مانع في أن أشتغل على سيناريو أي شخص، وليس لدي مشكلة مع كتابات الآخرين. من المؤكد أن أنا ما عنديش مانع أن أشتغل على سيناريو جيد أيا كان مين اللي كتبه، ولكن أن أنا مش المخرج اللي بيقرر يعمل فيلم لأنه هياخد أجره، لأن هو ده الفيلم الموجود. يجب أن يكون الفيلم بيعبر عن شيء شايفه مهم من وجهة نظري، وبيعبر عن رؤيتي للحياة والعالم والمجتمع في الفترة اللي بعمل فيها الفيلم ده. المخرج الكبير الأستاذ داود عبد السيد. أزمة السينما المصرية لها أبعاد مختلفة، منها البعد السياسي وحرية الإبداع ورقابة المجتمع على الفن. وفي رواية أخرى أزمة السينما تكمن في الحروب بين المنتجين والموزعين، وكأننا نشاهد مصارعة ديوك وهذا يضر بالصناعة. طبعا أصحاب المصالح دايما بيتصارعوا لتحقيق المصالح. بيتبقى حرية الإبداع، لا يوجد فن ولا ثقافة ولا علم ممكن أن يتقدموا على طول تاريخ الإنسانية بدون حرية إبداع. المخرج الكبير الأستاذ داود عبد السيد، شكرا لحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبة، ربنا يعودها علينا دايما كلنا وعلى مصر بالخير واليوم والبركة. كنتم مع وفي رواية أخرى فاطمة عمر.